جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول ألا يؤخذ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبيع أمهات الأولاد كما في قصة جابر، والظاهر أنها متأخرة أنه قال كنا نبيع سرارينا، ولا يؤخذ بقول عمر؟ هذا يرجع لعلماء الأمة، العلماء الربانيون الذين يؤخذ بإجماعهم وكلامهم واتفاقهم يرجع إليهم، فهم الذين يتكلمون في مثل هذه الأشياء ويرون ويبدون رأيهم في ذلك. أما أنا فلست من العلماء ولا يؤخذ برأيي ولست قدوة، مثل ما حصل في مسألة الطلاق وغيرها، لو حصل مخالفة فالمسألة تكون تبحث عند كبار العلماء المقتدى بهم، فهم الذين اجتماعهم وإجماعهم حجة، وإذا تناقشوا يتناقشون عن علم. أما أنا وأنتم بالبركة. نعم. يقول السائل في تفسير جابر رضي الله عنه لبيع حبل الحبلة في أنه إلى أن تنتج الناقة، ألا يدل على أن البيع أن المؤخر هو الثمن، لأنه قال إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي بعدها؟ طيب، وهل تضمن أن الناقة ستلد وولدها سيلد؟ يقول صورة النهي، يقول ألا أن المراد بالحديث هو ذاك؟ ها؟ يقول ألا يدل على أن المراد بالحديث هو النهي عن تأجيل الثمن إلى تنتج الناقة ثم الذي في بطن الناقة؟ لا، تأجيل الثمن إذا صار يعني اجتمعت الشروط الصحيحة فالبيع إلى أجل يجوز، لكن بشروط. إذا كان هذا المبيع المؤجل معلوما بصفات معين محدد، يعني يمكن حصوله وليس مستحيلا ولا صعب، مثل أن تقول أعطيك 1000 ريال على أنك بعد سنة تعطيه 100 كيلو تمر، ما قلت من بستانك ولا من نخلتك، تجيبه إن شاء الله من بعيد أو من قريب 100 كيلو تمر. الآن التمر موجود، ما يعني الآن ليس عندنا، تعطيه 100 كيلو بعد سنة، منين تجيبه؟ ما علي منك، هذا ما في مانع. لكن أبيع عليك هذه الناقة بولد ولد ناقتك، هذا ولد ناقة معدوم، ومن باب الأولى ولد ولدها، هذا كله مجهول ومعدوم كله. فبيع المجهول والمعدوم كله منهي عنه. أحسن الله إليكم. السائل يقصد أن في الحديث قال تفسير جابر كان الرجل ابتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، كان يقول ألا يكون المراد أن المؤجل هو الثمن، أنه قال يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. الثمن المدفوع هي الناقة الموجودة، الناقة الموجودة هي الثمن. هذا مثل بيع السلم، تعطيه فلوس على أن يعطيك حبوب بعد سنة أو تمر أو غيره، فالمدفوع الآن الناقة، هذا هي الثمن المدفوع. أما المثمن هو المؤجل وهو المعدوم وهو المجهول، وهذا محرم وبيع باطل. يقول السائل امرأة قالت لله علي إن شاء الله إن تحقق لي أمر كذا أن أصوم شهرا قل وكبرت وضعفت قوتها ولا تستطيع الصوم وقد تحقق ذلك الأمر الذي نذرت من أجله، فماذا عليها؟ أولا إن النذر لقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهانا أن ننذر لئلا يحصل مثل هذا. ينذر متحمس في البداية كأنه مسيء الظن بربه إنه ما يحصل هذا الشيء إلا إذا نذر، وكأنه يرى أن في ذلك مرضاة لله، ثم يتحمس أصوم شهرين ثلاثة سنة بعضهم يقول، أو أذبح كذا، أو أنفق، أو أحج ماشيا، فإذا حصل له ذهب يبحث عن الخلاص من هذا النذر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر لئلا تعجز عنه فيما بعد أو تتكاسل فتأثم. الله أثنى على الذين يوفون بالنذر إذا نذروا أمر شرعي، لكن لا، ليس الثناء على الذين ينذرون ابتداء وأن النذر مستحب، لا. فعلى كل حال هذه المرأة مثل التي نذرت على أن تحج ماشية، أو نذر أن يحج ماشية، لما سأل عنه النبي قالوا إنه نذر أن يحج ماشية، قال إنها إن الله عن تعذيب نفسه هذا لغني، مروه فليركب وليمشي. فالمهم إذا كانت هي الآن وقعت، ما عاد يمدينا نقول لها لا تذهب، هي نذرت وحصل النذر، فإذا كانت ما تستطيع أبدا فعليها أن تؤدي كفارة اليمين، وعلينا جميعا أن نعلم ونعلم غيرنا إن النذر ليس مستحبا بل هو منهي عنه. لا تنذرون، اسأل ربك الأمر الذي تريد، اسأله التوفيق والتيسير، وتضرع إليه، وابذل الأسباب، وثق بالله، وأحسن الظن. فإذا حصل لك هذا الشيء احمد الله وأثني عليه واشكره قولا وعمل واعتقاد. إذا أردت أن تعمل شيء، صدقات أو حج أو عمرة أو ذبيحة تصدق بها، عند ذلك شكرا طيب من دون نذر. أما إذا أنذرت ألزمت نفسك. فإياكم والنذر، لا تنذرون، لا تنذرون. يقول السائل قدمت من اليمن للعمرة، فهل لي أن أحرم بعمرة عن جدي وجدتي اللذين توفيا؟ إذا كان قد ذهب، يعني حينما قدم ذهب إلى مكة وأخذ عمرته ثم جاء إلى المدينة زائرا ويريد أن يرجع من هنا محرما عن جده فلا بأس، لأنه ما سافر من مكة من أجل العمرة الثانية، جاء زائرا للمدينة يريد الرجوع إلى أهله ويريد أن يمر مكة، فنقول لا بأس أن تحرم من هنا بعمرة عن جدك مثلا. أما أنك تأتي بعمرة عن نفسك ثم تذهب إلى التنعيم أو غيره لتحرم بعمرة، فهذا ما أقول حرام، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة، مخالفا للسنة. فلو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما فعلوا أبدا. لا ينبغي الإنسان أن يقول أنا أذهب إلى مكة الآن وأخذ عمرة عن نفسي، ثم بكرة أخذ عن أمي، وثم بعده أخذ عن أبوي، ثم بعده عن جدي. هذا عبث، هذا عبث ليس من السنة أبدا. اسمها عمرة، أنا ما أقول محرم، أنا أقول لا فضل ولا فضيلة، وليست من السنة. ولو كان خيرا لسبقوا إليه، أحرص منا محمد عليه الصلاة والسلام، وأتقى منا وأعلم منا، وهو المشرع عن ربه، ومع ذلك ما فعل عمرتين في سفر واحد مع وجود المشقة الشديدة في ذهابه من هنا إلى مكة، ما قالوا نغتنم الفرصة نأخذ عمرتين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.